رب العالمين، بارك الله فيك أبو عثيمين. إن شاء الله هذه الآية له ولتنيا لما حفز ويم لما شمدت ك ك كفر لك دمو ترجمه كو كو ترو نمي مش مدد له ترو تحفز ولا إن شاء الله. إيش نجمر استي؟ يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نزيب له جمرال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني يسو جنزب على منم حلال يلهون جنزب أتبلو يفلقون جنزب بهون يمستهم بهون قرب هون اتشو يا أباتي يا ناتبين قرب هونو يلجو اتشو بهونم قرب هونو على منم أقباب حلال يلهون اللي نقر أتبلا جنزب يلال. مثلا تأكل بالحرام ربا مبلاتو أكل الحرام أكل المال بالحرام نو قمار نمو قمبرين متشاوسو والغصب يسو مزرف والسرقة مسرقو راسو سرقة مبلات والخيانة ولت لمسالة شريك هونو عند انتني كفتالو عند درجيتي كفتونا عندو استراداريو كتركب بوهلا لذا بالا دربا ويم لشريكو بتام يتشاوت بتال كسرنال يلمكو سراكو يلم منامن منامن منامن ازي ينغز يتشالو يناطف يتشالو ياله يعني انتن يادرغوال يهم بتام كبر حرام نو انلالن. طيب والخيانه نعم والعقود الفاسده يعني مطفوهن كونتراتو تشالو لمثال عند سو كهند عند سراتنيا تامطاله نا دموز 2000 سطحنا بلا كونتراتو بمولو تفرارماچو بهند اگر بكونسولون بمنو هلو تسمامتاچو يمطال ازي اگر سيمطا دموز 2000 سطحن تلواله يا اخي اندزي تسمامما نو كفلك انغدي تملس يولو غنزب كسرو ليملس ايچليمنا يهن انت اندزي مساسلو بزوق الله يعني حرام اتبلو. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره يعني تجارة كونة تجارة ومراسو نقد معناتنا تجارة وراسو شا يعني جيجونا شياج هلتم كل تسمع مبت تجارة باطل نوالو إني جيجيني أنت شت إني الله هذا لم هلتاتشن باند مجلس كوتش بلن تسمع متن تفرار من ينو تجارة مبالو وندموش لمسالة من إلى لو الله سبحانه وتعالى يشرط أو تملكته شرط أن يكون البيع والشراء عن تراض بين البائع والمشتري في مجلس العقد يعني جناسة النسو كونترات يتصافات بوتا كزاسة النسو من نقر لمك أير تشلال لاتشو لمسالة أمسا شي برت لن يالي رباك قودة للن إشي سلاسة أمس شي لستهلو بلا تسمام تاتشوال إشي كزابها لا دمو أنتنا ينتنو የደላሉ የምትከፍለው አንተ ነህ እሺ ነህ ከፍላለሁ እንደገና ደግሞ የእንትኑ ማሳደሲያውም አንተ ነህ የምትከፍለው እሺ ለአንተ ነህ እንደዚህ ተስማምተና አይደለም አሁን ከዛ መጅልስ ሳንነሳ መቀየር ይቻላል የነው ነቢያችን ያሉት ሐዲስ አለ ለነግራችሁ ነኝ ሳንነሳ ከዛ ቴብል ሳንነሳ ብዙ ነገር ለመቀየር ይችላል ላኪን ተስማምተና መጅልስ ከተነሳ ግን ይሐቅድ ثابት ነው ልትቀየረው አትችልም قولنا وشرطنا. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من نبياتشن يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يشتعونا يقزاو يعني حرنا تشو نسانا تشو من رجالنا تشو كذابو تسايلكو سبحان الله ይህን ደግሞ ምን ይላል? የራሳችሁን ሰውነታችሁ አትቅተሉ አትግደሉ፣ ሌላ ሰውም አትግደሉ። ያኒ መግደል የሚባለው የሚከለክል አያ ነው ይህ ነገር። ወላ ተቅትሉ አንፉሰኩም ኢነላሀ ካነ ቢኩም ረሒማ። ሀዚህ ልአያ ተሽመል ቀትል ኢንሳን ገይሪሂ ወቀትልህ ነፍሲሂ። ያኒ ራስህን መግደልና ሌላ ሰውን መግደል በጣም በጣም የተከለከለና ትልቅ ወንጀል ነው በእስልምና። ወላ ተቅትሉ አንፉሰኩም ኢነላሀ ካነ ቢኩም ረሒማ። አለዚ ቀተለ ነፍሰሁ ፊ ልጅሃድ። እንግዲህ ሰው መግደል ከባድ ወንጀል መሆኑን በል በተለይ እንቲሓር ታውቃላችሁ፣ ሲሳይድ ነው የምትሉት። ያኒ ራስን መግደል ከባድ ሓራም መሆኑን በዚህ ከዚህ አያ እንረዳለን። ወላ ተቅትሉ አንፉሰኩም ተማም። አለዚ ቀተለ ነፍሰሁ መተለን ሓዲስ ከፈለጋችሁ አንድ ቀን ነቢያችን ስ ሰለም ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ጦርነት ከተጨረሰ በኋላ መጡና ነቢያችን ተቀምጦ እያሉ ምን አሉ እነዛ ሰሓባ፣ አይ እገሌ ዛሬ እኮ እንደ እገሌ እኮ የተዋጋ የለም እኮ በቃ ፈጃቸው እኮ እነዚህ ሙሽሪኮች፣ 7-8 ሙሽሪኮች እኮ ነው የገደለው እና እንደዚህ ነው ዛሬ የእገሌ ቀን ነው ምናምን ብሎ ሲያመጉሱት ነቢያችን ምን አሉ? ቃል ኢነሁ ፊናር አሉ። ረ እንዴት ፊናር ያ ረሱላህ? ዛሬ እኮ በቃ እጭድ ነው ያደረጋቸው እነሱ። ኢነሁ ፊናር አሉ። አንድ ጓደኛው ነበርና ወላሂ እከታተለዋለሁ ለምንድን ነው ጀሀነብ ያሉ ነቢያችን ብሎ ሲሄድ ለካ ልክ እንዳሉት ያኒ ቁስል ብዙ ስለቆሰለ ተበሳጭቶ ሴፉን ወደ መሬት በመሬት ላይ ተክሎ ሆዱ በዛ ሴፍ አስገብቶ በስተጀርባው እስከሚወጣ አደረገውና ራሱን ገደለ። እዛ እና ራሱ የገደለ ጀሀነብ ነው የሚገባው። إذن هذه الآية نفسها ولا تقتلوا أنفسكم قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة للا دمو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بإجاتشو ودى مكرا وستات تقبو بإجاتشو ودى چنك ودى چقرات تقبو إلى طيب للا دمو للا شوفوا هون سو چرسو أتوكرو ما يو آية لا سماتشو الله سبحانه وتعالى يقول كلوا واشربوا بل الآية دمو كلوا ولا تصرفوا كلوا إلى كلوا استي كل النوسد بلوا إلى الله سبحانه وتعالى أهون مبلات قديت أنا لا يقول العلماء كلوا مالت يعني مقب تفقد الله شوالنا بلوا يه لفق أدنو كلوا شي. طيب راسن مقدل منها متأوزي قال العلماء كلوا سيل الله الله سبحانه وتعالى بلو إن رزقك ترزقك هلو بلو تأتو ما شاء الله مسجنو إلى ولكن الإنسان يعني براب لما موت كفلقة مبلات واجب هنا تمرك تاتشوال كلو يميلو تأزازنو بمسرتوي الله تأزازنو بلو كونو ميلو تأزاز سيهون جن مبلات تفكروا على النا بلو حلال حلال يأياتشو بلو مالتنو فكرنو يتسطو قديت هذا اللم እሺ ወላኪን አንድ ሰው ሮቦት በራብ በጣም በጣም ሮቦት ለመሞት እየፈለገ አልበላም ማለት ግን እዚህ ላይ መብላቱ ፈርድ ይሆናል ዋጅብ ይሆናል። የት ደረስን ታውቃላችሁ? ይህ የምግብ አድማ የሚሉት ሐራም መሆኑን በጣም ክልክል መሆኑን በዚህ አያ ተረተናል። እሺ የምግብ አድማ ኢድራብ عن الطعام አንዳንድ ሰዎች አሉ በእስር ቤት ሆነው ለዓለም ዓለም በመላው ዓለም እንዲዋቁላቸው ኢድራብ عن الطعام ያደርጋሉ። በእስልምና ክልክል ነው። በእስልምና እሺ ኢድራብ عن الطعام አርግ፣ ግን ለመሞት ከፈለክ ግን ትሞታለህ በራብ ላ ራስን ገድልሃል ማለት እኮ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኩሉ የሚለው ትእዛዝ ለፍቃድ ብቻ ሲሆን ለመሞት ስትደርስ ግን ኩሉ የሚለው ትእዛዝ ነው። ካልበላህና ከሞትክ ራስ ገዳይ ትሆናለህ። إذن إضراب عن الطعام بس لمنا يتكلك كلنو مالتي اسكم التموت كهني إشي كذا كتلو إنا بزية مساس بندينا بزية مساسلو آيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أشم منالو خرج جابي عند سوت أنا بنتنو لاند بوتا وت أنا أهون بيجو أنا بأجرو قسل نبرو تبساج أسويو تبساج أنا فأخرج السكينا فحز بها يده فما رق الدم حتى مات فقال الله سبحانه راسون قدل ببير لا رقو بقى يجي الدنيا دوم من أبات واندزي بيه لنور نهون غريتو كورتو عينين فسو اندزي بيه سو زند لقتلنا هيوته والله القتلهم تبسات أنا ببالله أرجو رسول قدله تقال لشون اندزي سو شن دارلو اندي تنانتنا كونجوين ببركو سو تنانتنا سو ما يسام اندي سيامر يلون ينبرو أهون عنديني فسو عند غريتو كورتو عند منامن منام بلي بزي بسو زند لنور نين النور بلو راسو يمقدل سو علي أنا حديثو من إلال مسلاتشو فأخرج سكينا فحز بها يده فنا إجن إجن قرته السو إجن يقرته جن دمو القوم مالنا فما رق الدم حتى مات دمو بملو فسوس يجرس موتاله فقال الله الله من قاله تقال له فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة إني سال وسدو إن السو راسو على من فكر راسون قدلو يعني قد يعني اندزي سلزي لسو جهن جن جهن جنة حرام نو بلوال قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إذن راسن مقدل تلك وانجلو تلك وانجلو حقيقة إشي يقول سبحانه وتعالى بعدها ولا تقتلوا أولاد نعم إني عند مثال ستأتشون أيهن راسن مقدل سون مقدل يتقال لنو إيه آية هون بإجاتشين يعلو بل إلى آية الله سبحانه وتعالى من إلال بجاهلية سيت كولدتش عند سيت لجتواني قدروا تنبر قد تقول قوار كفر ياسقب واتر أرلم عندان دي دومو بجاهلية من نبرو تاك الله شو أهون ودن نانتلمت أكوالين عندان دي دومو بجاهلية والله سبات الجوش مان لك ألبات شونو سبات الجوش بزو أهون دومو ولدتش يا أخي أهون أنفرلقم بلو هيوتي الله تلج ويم هيوتي الله وليج بقول قوار اسقبتو يقدروا تنبر لمن قلب ما نتشلوال إننا مقب كيت إننا متقلن يعني إن الزهن ما سادق بتقام كبارنو يلو يقولوا بجهيل يعني قدي إن كان كذب يبلتهم وانجل يدرقوا نبار أرلم طيب الله من ألا تشو ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إملاق دهنة مالتنو دهاس لهنا تشو لجوش بستو بنيال بلا تشو لجوشاتشون أتقدلو أهون عند سويت أي كنيال إنديت عند سو لجوني قدلال يقدلال دي إيه توشاتشن يقدلو لادل من دي إنديت نم يقدلو لنقراتشونين ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من إملاق من معرفة من إملاق دهوش سلوه ناتشو أهون دهوش ناتشو لمسالي عندو عبدو يمي بالالي سبات سمنت لجوش هالوت دموز يلوم من يلوم سلزي ده سلوه ناتشو كل جوتشون لك أنس بلو ويم أهون يوم يولدوا ويقدلال ويم دمو عند نقر يادر قال دهنت يدهنت النقر فرته انتنا التارق إلوال نحن نرزقكم وإياهم إن يكون أولانته من رزق لأن السمكو إنين مرزقو بدن بتمركزت آياو مكنياتو السنة ممثل آيا للا ولا تقتلوا أولادكم عند باند الهداتشو لجوشاتشون أتقدلو من إملاق دهوش سلهوناتشو أشي؟ طيب نحن نرزقكم بمن جمري باباتوش جمري إن أنت أباتوش إن يكون يرزقناتشو لأن السم إن يكون مرزقاتشو وإياهم إلال هذه لمن يقتل بنته كما كانوا يفعلون في الجاهلية طيب وقد رزق الأباء وقال نحن نرزقكم إن لأن أنت يمن ستقول لنا أنت إن يعني لال وإياهم لزال جوش دمو قتلوا من الله إياهم وإياهم طيب معنى هذه الآية لا تقتله لأنك فقير سيرزقك الله وسيرزق المولود قبات ويهن نقر أنت أبات الله نم يرزقه للجوشم السنة يرزقه تقباب بان اسكزي درس إشي ليلا آية لك هيك آية في سورة الأنعام لك في آية لك سوانة متمثل آية بسورة الإسراء لك تمركت عندنا من مسلوه لتم يقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إذا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إذا قل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق لأنتم دنو إذا خشية إذا خشية إملاق إذا دمو من إملاق من دونه لينوتاتشو وندموش بسورة الأنعام من إملاق بسورة الإسراء خشية إملاق بسورة الأنعام يالك من دنو أهون أباتنا النات دهوش ناتشو أباتنا النات دهوش ناتشو أهون دهوش سلهونو بقى دهنتاتشنا نتشلم كوان لجوشاتشن بلو لجوشاتشن يقدل لالو يه عندنو بسورة الإسراء قن أهون دهوش عدلوم لكن لو دفيتو دهوش نده هونو دهنت نده متعي فرالو تقبابا ليونتاتشو من نومي قلت سألين كوي كوي عندك زي الشرس ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق بزادمو من إملاق ليونتاتشو من إملاق مالت أهون أباتنا نات دهوش ناتشو خشية إملاق جن يعني دهوش هذا اللي ما هون قال له بالله تشو ميبك أنا قرر الله تشو جني فرع له لو دفيتو يه ليونتاتشو نو هنا التانية ليونتا ملكتو يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم يبقى سورة الأنعام بسورة الإسراء من إلال نحن نرزقهم بل جوتشو جمّره وإياكم كذبها لأن أنتي من دنو لينتي نقر يمستيرو من دنو نزيه لتآيا سلزي يقول هنا قدم رزق الأولاد لأن أبوهم أصيب بخوف للمستقبل الزي خشية إملاق إملو أرنقكو سرابي أسوطن نجكو كشمجلكو ما نوميك ألباتشو نجكو أجر كأير ما نوميك ألباتشو لو ده في تفرال لو ده في روس ولا لو ده في تسلم مثراس لنجتشو الله بلجتشو جمره نحن نرزقهم وإياكم يا مجمر أياجن أهون دهوش هذا اللوم دهوش ناتشو يالو سلزي بمان جمره بالنسو جمره أن أنت أباتنا نات دهنت ده ده ده دهوش رهونا شنو أو إني أنرزق أشوالن أعلم ننتن أنرزق أشوالن لم يمت أتلجش تمو إني أنرزق أشوالن بقول تاني أوجد ده عندال هون بنو يمي فراسل هونه أرى للجوش مني نمرزقو لننتم مني نمرزقو ويلال أهون يركض نجار هلو ما نمي دق ملني ما يكون سرنا نديت قبتشو أهون يركض نجار الشيء لأن بالله شولتهم في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم طيب بسورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا الشيء أبو أنيس أبو أنيس ما يكسدنا إن قرقلت أبو أنيس نعم ما يكفري استريو ميكسار جسر نبر يالتسمى يما جمريو الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام من ناقرة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الله سبحانه وتعالى النزل السوج يمي فارو تعلوت دهنة لجنز الجوش آهن إن يارا راسا چين دوخشنا لأن نغنى لجوش أمرا اندت بلن نو سلزل جوش آشنا مجلل على بلبلو بجهل يجزي قالوا نبرة يندز يهالون حساب الله ليقرط إنا بدم لا استكاكلا توصف لك إن أنت سويت بجوا تشون أتقدروا كمن كده النت يتنسى دهوش سرهن كده النت بسبب فقركم أتقدروا أتشوا لجوا تشون من على تشوا لاسجنا الزبا تشوا نحن نرزقكم إن أنت نقوم نرزق أتشالنا من نسات أشهالنا سيساون إنيانن كذام النسون دمو وإياهم النسون من دقنا من نرزق أشهم إنيانا للا لجوتشون أتقدروا لها تواليه في سورة الأنعام يعلونه بسورة إسراء يميلوا دمو ولا تقتلوا أولادكم يو بكا تنش لوتو بتقام أنكروس تقالاس تنكو عندنا المسلو ميلار ولا تقتلوا أولادكم لجوتشا نحن نرزقهم وإياكم. እንትን ያስተካክላቸዋል። ወላሂ ማይክፈል ኡስታዝ እሺ፣ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም በጣም ያኔ አሁን ግልጽ ሆነ ነገሩ። እሺ፣ እና በጃሂልያ ልጆቻቸውን ይገድሉ ነበር። አሁንም ቢሆን በአውሮፓ ያኔ ብዙ ነገር እንሰማለን። እሺ ጠይብ፣ አሁንስ ልጅዋ የምትገድል ሰው አለች ብለን ብንጠይቅ ሞልተዋል እንጂ። እንዴት? አልኢጅሃድ፣ ኢጅሃድ ማለት ማስወረድ። ወላሂ ወላሂ አቁል ለኩም ሶስት ቀን ነው አራት ቀን ነው። አንዷ በዚህ ሳውዲ አረቢያ ኮነች፣ የስድስት ወር እርጉዝነት የነበራት አስወረደችው። የስድስት ወር ስድስት ወር እኮ ይወለዳት እኮ ልጁ። በስድስት ወር እንደምትወልድ ሴት አታቁም? አስተምሬያችሁ ነበር በፊት። ከስድስት ወር ጀምሮ ሰባት ወር ዘጠኝ ወር ልትወልድ ትችላለች። ግን ልጅቷ ሶስት ሴቶች ከእሷ ተባብረው ወደ ሞት ደጃፍ ነው የደረሰችው። በጣም በጣም 90% ትሞታለች ብሎ ነበር። ይህ ሁሉ ምንድን ነው? በዚህና ስለ አረገዘች ማለት ነው። ጠይብ፣ ራስዋን ገድላ ልጁን ገድላ ነበር፣ ላኪን እሷ ወጣች፣ ልጁ ተገደለ። ከባድ ወንጀል ነው ማስወረድ የሚለው ነገር። እኔ እውነት ነው አንድ ቀን ነግሬያችሁ ነበር። ከአርባ ቀን በፊት ከሆነ የተረገዘው ያኒ ለደሩሪ ከሆነ በጣም በጣም አስገዳጅ ነገር ከሆነ ከአርባ ቀን በፊት ከሆነ ልታስወርደው ትችላለች። አስፈላጊ ነገር ከሆነ ከአርባ ቀን እስከ አራት ወር ከሆነ ደግሞ ሶስት ዶክተሮች ሙእሚኖች ያኒ አዋቂዎች ዶክተሮች መፈረም አለባቸው። ይህ ልጅ ካልወጣ ሴትዋ ትጎዳለች፣ ትሞታለች፣ ወይም ሁለቱም ይሞታሉ፣ ወይም ደግሞ ልጁ ራሱ አካለ ጎደሎ ነው። ራስ የለውም፣ እግር የለውም፣ እንደዚህ ነው። ቢወለድም እንደ ዝም ብሎ እንትን ነው፣ እንደ ስጋ ነው የሚወለደው ተብሎ ያኒ ሶስት ዶክተሮች ከፈረሙበት ከአራት ወር በኋላ ልታስወርደው ትችላለች። ያኒ ከአርባ ቀን እስከ አራት ወር ከአስር ቀን ያለው በዚህ ላይ እንግዲህ ሩህ ይገባበታል። በዛ ጊዜ ግን ለምሳሌ ሁለት እጅ የለውም፣ ሁለት እግር የለውም ምናምን ከተባለ ሶስት ዶክተሮች ከፈረሙበትና ከመሰከሩበት ልታስወርደው ትችላለች። አሁን ምን ቀረ? ከስድስት ከአራት ወር በኋላ ያለ ግን በጣም በጣም ለህይወት አስጊ ካላስወረደችው እሷ ቀጥታ ትሞታለች ከተባለ እዛ ጊዜ ኢንሻአላህ እንትን ይሆናል ማለት ነው። አሁን ግን እህቶቻችን የሚያወርዱት ያሉ በሆነና ባልሆነ ነው። ምን ነው? ኧረ አምስተኛ እኮ ነው ያረገዝኩት፣ ባሌ እኮ በጣም ተበሳጨ እኮ፣ ከየት ነው የምናመጣ ቀለብ እያለ አስቸገረኝ። ታስወርደዋለች። እሺ፣ ምን ነው እኔ ከዚህ ሰው ለማርገዝ አልፈልግም እኮ፣ እንዴት አላህ እንደሰጠኝ አላቅም። እኔ በጣም ነው የምጠላው፣ እንዲህ ከረገዝኩ ከወለድኩማ በቃ አንድ ጎማ በንቸረ በቃ ቁጭ ላለሁ ከሱ ጋር አልፈልግም። ታስወርደዋለች በብዙ እንትን እና ይህን ቀትል ነፍስ እንደመሆኑ ታውቃላችሁ። ሩህ ከገባበት ልጁ ካስወረደችው አንድ ሰው ገደለች። ይህ ነው እንግዲህ ጀሚዕ ልዑለማ የሄዱት እንደዚህ ነው። እሺ يقول وفي آية في سورة الحجر بسورة الحجر دمو الله سبحانه وتعالى قلبوا إن كان للجوتشو لنان تمراساتشو الله سبحانه وتعالى عند تكفل أنكم. يقول في سورة الحجر يقول سبحانه وتعالى والأرض مددناها يتشمريت كببت هونم تسأت يعنيش بك على هلا شم يمت بك أرغنو يفترنا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية ደሞ አንፈጥፍጣ ተንቀጥቅጣ እንዳትወድቅባችሁ ያኒ ተራራዎች አድርገን እንደ ምሰሶ ተራራዎች አድርገን ነው የፈጠርናት ይላል። ወአንበትና ፊሃ ከዛ በመሬቱ አትክልትና የሰው ልጅ የሚፈልገው የእንስሳ የሚፈልገው ምግብ ሁሉ አበቀልንላት። ወአንበትና ፊሃ ሚን ኩል ሸይኢን ላኪን መውዙን ያኒ ለሰው ልጅ በቂ የሆነው ለእንስሳዎች በቂ የሆነው በሚዛን አስቀመጥንላት ማለት ነው። በሚዛን እና አላህ ስለሚያቀለው ወጀዓልና ለኩም ፊሃ መዓይሽ በዛ ደግሞ ለእናንተ በቂ የሆነ ምግብ ቀለብ አደረግንላችሁ። ወመን ለስቱም ለሁ ቢራዚቂን ለእናንተም ለነዛ እኛ እንረዝቃቸዋለን የምትሉ ዋሽታችሁ ለመርዘቅ የማትችሉት ልጆቻችሁ ማለት ነው ወመን ለስቱም ለሁ ቢራዚቂን አንተ አትረዝቅም ልጆችን والله والله አንተ ጉንዳን አትረዝቅም አንተ ጉንዳን ታያለህ ቅማል ይሄ ምንም ነገር የማይበላ ለሱ ርዝቅ ለመስጠት አትችልም እንደዚህ ሹፉ አያ ስሙት ወመን ለስቱም ለሁ ቢራዚቂን ለእናንተ የምንቀልበው እኛነን ለነዛ እኔ እኮ ነው መቀልባቸው የምትለው አንተ ውሸታም የማትቀልባቸው ሰዎችም እኔ እኮ ነው መቀልበው ይላል طيب كزاس وجعلنا لك يقول بعدها وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم جميع الأرزاق عند إرقب عند وف كلاي متى عند سندي تكر قاي متى هدو يتش سندي لسوا بلو يتسعف مهونون بروح المحفوظ اندزي تسعفوال سندي عند سندي يتنيو إرقب متى عند متبالو الله قال ወይስ ስንዴ ተጥላ በመሬት ትቆያለችና የሚበላት ሰው የለም አላህ ያቃል ይህች ስንዴ ያኒ ሁሉ ነገር ስለዚህ ስንዴ ታሪክ በሙሉ አላህ ስለሚያቅ እናንተ እኛ ነው እንረዝቃችሁ ለነዛ እናንተ የማትረዝቋቸው ልጆቻችሁ ደግሞ እኛ ነው እንረዝቃቸው ይላል طيب ከዛ በኋላ اذا لا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا اولادكم فهو جريمه كبرى سو مجدل حصان بيهونم بتام جريمه نو ورد حديث صحيح في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم عند كتيبة تقال لكو لمسالي أرات متو يأمس متو التدرج عند أمير أرقو ودى عند بوتايلو كتال أنا عندك أن اندزيه لكو أرات متو أمس متو التدرج أدرقو أمير أدرقو لاندو لكو تود عند بوتا طيب كذب هلا بتعام برد نبر سو بردهن والبكا ተልጆዋል በሙሉ ሰው በጣም በረዶ ነበርና ከተኛ በኋላ አሚሩ ኮኖ ተኛና استحلام አደረገ በህልም ሚስቱ መጣችና ተገናኛትና የሚፈሰው የስሜት ፈሳሽ አፈሰሰ አይደለም አሁን ብርድ ነው እና ተየሙም ሊያረግ ሲል እነዛ ከነሱ ጋር የነበሩ ኢፍታ ወይ ፈትዋ ሰጡት ተየሙም ለማረግ አትችልም ውሃ ይያለ ውሃ ከሌለ ነው ተየሙም የሚደረገው እንጂ ተየሙም ለማድረግ ማይጁዝ ሲሉት እሺ ብሎ ገላውን ሲታጠብ ወዲያውኑ ሞተ ምክንያቱም ተልጅ ነው በረዶ ነው ንፋሱ በረዶ ነው ውሃው በረዶ ነው ፍሪዝ ሆነና እዛ ጊዜ ሞተ ማለት ነው ነገሩ ወደ ነቢያችን ደረሰ ሲመለሱ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد قال اقتلتموه اقتلتم اخاكم ወንድማችሁ ገድላችሁ ነው የተመለሳችሁ እኔ ጠላት ግደሉን ያልኳችሁ እናንተ ደሞ ወንድማችሁን ገድላችሁ ትመለሳላችሁ ለምንድን ነው እና ያኒ አንድ ካላወቀ ለምን አይጠይቅም እናንተ ፈትዋ ሰጣችሁ ሰው ገደላችሁ ምናን ብለው በሸቁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طيب وفي حديث اخر عن عمرو بن العاص تلقوا يطور مري نبرونا عند كان لك እንደዚህ አምስት ስድስት መቶ ወታደሮች ይዘው ነቢያችን ሰጡትና አንድ ቦታ ያኒ ደርሶ ሊመጣ ሄደና እዛ ልክ እንደዚህ ደሞ እንትን ተከሰተበት ነገሩ ተኛና በህልሙ ሚስቱን አየ ከዛ ኋላ የሚፈሰው ፈሳሽ ገላህን የሚያሳጥብ ፈሳሽ ፈሰሰበት ማለት ነው ከዛ በኋላ ይህ ሰውየው ግን እንደዛ አይደለም ያ ፈትዋ ስለሰጡት ታጠበና ሞተ ይህ ግን ብልጥ ነው ሰውየው አምር ብን ልዓስ የቁል ተየሙም አደረገና ሰገደ ከዛ በኋላ ሰዎቹ ምን አሉት እንዴት ተየሙ አድርጎ ይሰግዳል ምናምን ያሉ ነገሩ ሲመለሱ ወደ ነቢያችን ደረሰ ወሬው ማለት ነው ፈቃል ያ አምር ብን ልዓስ አሉት ነዓም በተየሙም አድርገህን ሰውን አሰገድክ አሉት انديت بتيمم تسجد الله وهي لالوت فقال يا رسول الله من دنو برادو كون ينبرو اني اكو اندزي اندزي بقى بتام برادو سيون اكو نو اندزي اندال موت بيه كون اندزي ادركوت دمو يعني وهاو نبر لكن قزقزا نبر يا الله دمو بالقران اندزي بلوال من بلوال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما سلاله يهن ايا انببي نو انغدي بتيمم يدركو بتتبن ركو أموت الله وعلى شو لنبياتين. طيب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ساكو نبياتين نجري كسوغا يفزون البر إن ديت أنت بتيمم تسجد على سيلوت فرنا بقى يا رسول الله نزين نزيل له نكون عندنا ساق وتمارت نو السوم ساق إيه فلم يقول شيء يعني ترونه يدرجوا سويه قالوا أنت أبو بيموت نرو ونجرني يهون نبر إذن قتل النفس أهون عنده كنيا كنو من الدرجة يعني التحليل الأول سيادرق لبس لبسه راس لاجه كذا بحالا من نقر سيادرق كونو تساساتكو كوالو تساساتكو كوالو تندزي أهونكو دمي وجب بحال نا بق مارد اللبه تساسات كالو اللهم يفكرو نقر أدرق كالو طيب من لارقالو أهون السو إني قج بيه فتوى يسطه نو لسنت ألم فتوى يسطه أراك الشيخ كو بك أنتن الدفرات شو منا نقرون أن أنت على شو الناس نقري تماري وش ناتشو من ألوت بق مارد اللب هلوت بق مارد اللبناو إيشي بلو سياسب سياسب بكيسو منهم جنزب يلم أرا من لارقنين يحنا أرا بك على درك ما حجي قدولو نوال إيشي بلو كزام كزام كزام كزام تبدرو أرتمتو ريال أمتوتو بق أرد ماتنو كارد بوهلا ودني إن مت خبرنا تقرهوت من دون هذا الركوع الكود اندزي اندزي اندي سمع الكود إن زي كتشبيه إن كان كنا أنت كنا جاي مت أشو كويش إن حجاجوش يوم تويت أيقو يعني فائدة يا جنيو يهرو بعدين تعلى يمني وش سعودي وش اندزي كغلف ستاتس جبس أوير منام زي يوم تويت أيقون في فائدة زي يهرو أنت كنا جاي مت اندي تتأيك أني ما الكود إنما من دونه نجارو الله سبحانه وتعالى عند نجر محظورات من بالله يعني بنتنو لمسالة تحليل سات درج لبسات تلبسم شتوات تكبام ولتنيا راسنا تشفنم اندزي اندزي مساسلون تنالو اندزي ستات كادر رجي عند سو من دنو ميارجو الله مرتش أستو سوستك أنيس أمان عند ويم دمو سدست مساكين يا بلال ويم دمو بجاردال تمام ويم دمو بجاردال كصص مرجع له الناس يقولون له قد بقي رداله الناس تبدرو تبدرو الردمات يقول سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك من مالتنو ستاتي هذا الرجاء ويم صوستك أنيس أمال ويم صدقة صدقة مالت سدست مسكين يا بلال ويم دمو عند بق نسك مالت عند بق يرده مرجع له قلت سوى تشوت أساسه سلالو تبدرو أراتمته إن من لا سرداش نفرلكوت فتوى بدون علم راسه أفتح سونو متات أفعو كذاب ولا سو ولا شيء خالين إن تبدر يكون وكذاب كذاب تبدرين ولين إن فتوى بالتوك إنه رؤى تبدر من البرالكوت نجرتشن نجروس قللناه أراتمته من ما درلم لكن فتوى مستت أنتينو راسه أفتح سون تات أفعله مالتنو نرجع إلى الآية عندي وده قرآن الملس ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا راسون يمي قدل سون يمي قدل ويمسون مياس قدل من يوم نقر يه يا الله قد أورا دبت إن لا لنا بإسات تكتون ميوت أو لزيلا درقو ونجل إلى الله سبحانه وتعالى إشي يه سلاسة نيو نبر سلاسة عندن يو آية يقول سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما زيلاي إن تجتنبوا كبائر كبائر مالت تلالك أتشو ونجلوش كنزا كراك أتشو تنانش أتشو ونجلوش إنيا النمراتشو اللن عفن اللن إلال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون تلالك ونجلوش الله كلك كلاتشو النزي كتواتشوت تنانش أتشو الله إني عفو لاله إلال علماء شو أهن وقالوا لا صغيرة مع الإصرار تمارا لباشو نانتي صغائر ما وقرنا كبائر ما وقرنا سيهن اندزي مساسلون نققر تملكتو من يلالو لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار عند سو يهكو تنانش بزنب كونو بلو زنبلو بكت لبت مكناتهم نكت شلا منامن سلقبابت ماتنو ده مسامو أنا زينا ما رجعي بس ميتنا متاعت مكنياتهم صغير مهنو سلاوكنو نا اندزي تروا دلم إذن كذا قتلوا وقالوا نعم لا صغيرة مع الإصرار ذنب صغير بهونم هنا بله ما درقوا ودا كبير نوم يلوطهو ودا تلك ذنب نوم يلوطهو مكنياتهم من لو ذا كبير نوم يلوطهو نكأتو وانجلو سهل نكأتو راسو طيب تلالك وانجلوش دمو استغفار ان التوبة كتكتلبت صغير هونال يتقفل ذنبه راسه جبتها شو هذا اللهم تلك وانجل لم سأل عن سو قمارك شاوتان تلك وانجل نو جن توبة كالي استغفار كاد الرجع خلاص يتقفل ويم اندى تنش ذنبه نوم يتحسبه عند سو جن تنش ذنبه بلو بنكت كاد الرجع ويم اتشل تنت كاد الرجع ولا تلك يكير لنا بتقام عدقين يعني ونم ملاتشو كذا قلتلو وقالوا لا ترى المعصية ونجلون أتي ونجلون ومعصيه أتي طيب من لي بل لابد أن ترى من تعصي معصيه واتملكت من النوم معصيه متارقو السن تبلكت من نو السن الله نو أن تكون ونجله كالله قانو نا يا الله قداي تملكت انجي يا معصيه وقداي صغير نو كبير نو أتبل يميلان طيب كذا قتلو من يلان على كل حال الكبائر باتشرو لنقراتشو الكبائر تلالكوتشو انجلو علماتشو بان دارفتنا قريق السؤال من دنو ما ترتب عليه حد تلك وانجل مبالو قطعات يتك أمت أبت نقر لمسالي زينا يدرقي متو جلدا يتجلدان خمر يتطع لمسالي سمانا جلدا يتجلدان يا قباسو انا زينا يدرقي بدنقايس كميموت انتنيلان طيب كذا ولا يسرق اجوك اني اجوك قرطان ولتنيا كسرق يعني غرا اجوك قرطان اندزي برو يهدان سو يجدله الله قطعت يالو ادو عند ولتنيا اذا ترتب عليه لعنه يا الله اللعنه كلبت السم الا لعنه الله بنا من قال الله لعنه كلبت السم تلك وانجل متحسبه ثالثنيا غضب الله يا الله غضب يتكتلبت كون يونجلو عند تلك وانجل نوم يتحسبو طيب ويم تعزير مالت تلك وانجل نو جن يعني قطاتو من نو ميوسنو قاديو نو قاديو من يارغال لاند هولت عامت كاغرو يبارروال ويم اسر بيت ياسغبوال ويم عند نجر تلك قطات يسطوال قاديو مكنياتوم بقرآننا بسنة يتوسن قطعات يللو نقر مالتنو قن كبار ونجلو اندزي ياللاتشو نقروش كبار ونجلو شبالالو اسك سبا يدرسالو واندبوش اسك سبا يدرسالو اشي انا بزيب ناسات روش ايشالال وقال تعالى في سورة النجم بسورة النجم من إلى الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم تلالك ونجلوش كنسو كتلالك ونجلوش يميرو قصوش كتلالك فحشاء مالت عند زينا يعني عند زي مساسلو كزينا قايت يا زينا قرنو إلا اللمم لمم مالت تنانش ونجلوش مالتنو تنانش ونجلوش الله عفو نميرو بيك أنو بتارقوم أرق مالت يا للم يعني كنسو أنرق منيا كتلانش ونجلوش مارقو لنجدنا نتشلم قن تستغفر تتوب تستغفر تودك الله تنسى الله تودك الله تنسى الله አላህ ደሞ አፉ ይላል ትላልቆቹ ግን ተውባ ነው እንጂ ሌላ የሚደምሳቸው የለም ይላል ان ربك واسع نعم المغفره ከዛ ይቀጥልና 32ኛው አያ ምን ይላል ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ين آدم انديت مسألة والله سنسرأت مياسيز آية كونو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض بعضكم على بعض هذه الآية إخوة دواء من الحسد أنت لمن دنو يسو نعمة يمتايو أتي الله يسطو نعمة لعند سو أتكره أيته بحسدنا أتيو أنديت إهتاتشن انديت يمسل قرآن حفزي حبتام سو قوبز وطات أقباتش أند قوادن يوا قوادن يوا بقوادن يوا سي قوازو قويتو أهون قنات يازاتنا بحسدنا تاياتالش እንዴት እንደዚህ መሰለ ሰው እኔ ያላገኘው ተስዋ ገኘች አላህ ያጥፋውና አላህ ያጥፋት ብላ በልብዋ በህስድና መጥፎ ነገር ታስባለች ማለት ነው ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الله እኮ ነው እንደዚህ የሚያርገው ላንተ ጥቂት ለሱ ብዙ ይሰጣል ላንተ ቀይ ያደረገ ለሱ ደሞ ጥቁር ያደረገው አንተ ረጅም አደረገ ለሱ ደሞ አጭር አደረገው አንቺ አለ ተዳር እንድትኖሪ አላህ ፈርደዋል ያ ግን ያቺ ግን በትዳር ሆነ 40 አመት ከባልዋ ጋር እንድትኖር ፈርደዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ሁለተኛ ደሞ ያኒ ላንቺ ቆንጆ አደረገሽ ለቻ ለዛ ደሞ ፉንጋ አደረጋት طيب ያ አላህ ስራ ነው ይሄ ነገር ولا تتمنوا الى ولا تتمنوا ما فضل الله الله ያበላለጣችሁ ሌላ ሰው ሊያስተካክላችሁ አይችልም ስለዚህ ብዙ እንትን ሐስድና አያጠቃችሁ ይላል يقول لا تحسد من انعم الله عليه من خير الدنيا لكن الافضل ሌላኩ ምርጫ አለ ሐስድና ከማረጋ አለ اقرا باب من انعم عليه ለዛ ንዕማ የሰጠው ማን ነው አላህ አይደለም በሩና እንኳንኳ ለኔም ስጠኝ በለው ቀላል እኮ ነው ነገሩ نعم والله عند سو بزو غنزب ستو الله سبحانه وتعالى لمن تحسدوا الله هيدنا طيق ما انه غنزب يسطو الله طيب يا يبرونا انكوكا يا ربي كما رزقته ارزقني عندي زمد كلهم جيتاي اسو زمد سلوهنا ادلم شا اندزي فلقه سطو ادلم لنيم سطني من ليونت الله جيتاي لمنو لذا لسطو جيتا لسو لمنو يلال قران كون اندزي ميلو تملكتاچوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبنا المكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسالوا الله من فضله الله لو يسطاتنا لسوا يسطى الله اسوان اسون لبنا تطيقم الله كون اندزي ميلو اني ادلهم طيب ذلك قوله تعالى واسالوا الله من فضله والحسد يا اخوه حسدنا والله مطفونه بتقام مطفونه قالوا نعم مجمر قالوا ان يحسدنا انت طنقل نغراچو مجمر يا تلك وانجل لو قالوا اند زينا اند سحر اند سو مجدل اند زينا متحسبوا حسدنا حسدنا اند تلالك وانجلوت كنسو عند نو عليه ايه عند نو ثانيا الحسد سبب للعين حسد يمتحسد كهونه ከሐሰድ ጋር ጎን ለጎን የሚሄድ ነገር አለ አይን የሚለው እንዴት አይን አንተ ለምሳሌ ላንዲት ወይም ላንድ ተሐስደዋለህ ሳይታወቀህ ያንተን አይን ዛይ ወድቀና ልጁ ይታመማል ወይም ልጅቷ ትታመማለች ስለዚህ አንተ በትልቅ ወንጀል ገባህ ማለት ነው ተግባባን ወንድሞች ሐስድናና አይን ሁለቱም ጓደኛዎች ናቸው አይን ካለ حسدنا يكستال حسدنا كالا عين يكستال سلزي حسدنا كانت أسلك قوم كنياتهم كبزا نا يانتن عين إزاي ودك نا سوينو قدلال ويميا سابدال نا بتلك ونجل تقبال لها انتي سوستنيا الحسد لا يغير شيء من المحسود أبدا انتي ودنيهن ويم ودفنك حسدك يمتكيرو نقر يلم زم بلت لفعل هنجي الروسو كونو عندي سانتيم لتكنس لتكنس لب بالون دمش استي لباتشو ستني اونتين جوراتشو يعني ان انت هتوش هون وات يمتسرو ومنامن دز شاي متافلو ويم تلفزيون متاي استتوت والله اي نغر بهوتاشن يميتقمن نغر نو بدن بتبركوت اسات يونه ونجل نو ان تكتاتولي سلازي انت لاند سو بتحسدو ويم انشي لغوادنيه بتحسجات يمتقنشو نغر يلم ابدا اندزي نو او اسمعوا معي قول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر بسورة فاطر الله من إلى المسلات ما يفتح الله للناس من رحمة الله كو لاندسو رحمة وكلك أبت رحمة كستو عليه فلا ممسك لها أبدا أندسو رحمة ودوهالا لقوتتو ويتشلم نعمة ستة يا ألم هزب بالسبسب يا النعمة لمن أتقهم تشل سويا كسرس وما يمسك فلا مرسل له الله رمو على ستة أمبلو أمبيك عليه يا ألم هزب بالسبسب يسوط ويتشلم تمام من بعده وهو العزيز الحكيم الله كو تنكر نوكو هاي لن يكونو الله كو بتعم بلتي هنا وانتن انتنو حكمة اللونا كبد فتقارنو يمتشلو سوي اللم سلزي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم اندزي كهنة انت بتحسد بتحسد بتحسد راسهن يقول دهنجي كذا نعمة لتكنس أتشلي مالو طيب قطلو الله سبحانه وتعالى بسورة الزخرف من إلال أهم يقسمون رحمة ربك أري لمن دونه ندزي حاسد من أمن يم يدرجو يا الله الرزق إن أنت متكافلون من نكاتشو إن أنت أهم يقسمون رحمة ربك نحن الله نحن إلى بتلك قسم نحن قسمنا بينهم معيشتهم ألا باتشو رزق أتشو كو إن يكونوا يبتنو إن يكونوا لم يجبوا ولما يجبوا يومنا كو إنيانن نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا طيب يا ربي لم ندنوا أنها بتام أنها يدركوا يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات أنها بتام أندها أندها كلنا أدركوا تالي لم ندزي هدرك بيتاي لكل سو كل سو هبتام كون ما نسرع كل دها كون دمو كل دها كون ما نسرع يقول سبحانه وتعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخريا سخريا ما لتزي أندو كأندو لتقم أندو دمو كليلا لتقم بلن أندو مليونير أدرقنو أندو سانتيمير اللو أدرقنو لمن يا سانتيمير اللو سو ودزا مليون اللو سو هيدو لسرا كسرا ألم تقنب بالج أهم بيتو شماني سرا هلو مليونير كهوني هنس أو شمانو ميسرا طيب هل ده كونس من ميسرة يعني فزز بلن بزي هدنا اندكبتنا من هنا سلزي ليتخذ بعضهم بعضا سخريا سخريا تسخير مالتنا انت اني انت السرى له اني دمول انت بيسرى له طيب ورحمة ربك خير مما يجمعون يا الله رحمة دمو يبلت قال كزا قنزبكم يسوى سبوتي لان اذن والحمد لله حسد دمو قالوا هلت عينتنا حسد قالوا ناتتك الله شيء نجر يمين مسجنو حسد عليه سبحان الله بتأمي مت اللو حسد دمو عليه حسد مذموم مذموم عليه بتأم الله مت اللو النام يقطع بت حسد عليه حسد محمود يمين مسجن حسد قالوا المذموم معروف حسدو مطفو نكالن هلا شن نكالن وهو التمني زوال نعمة الغير يهنو ترجمو حسد مالت علماء شو سجلت صوت بان عرفت نقدر نقدسه هو التمني زوال نعمة الغير أنت للي لا سوي ست أو نعمة اندي برس اندي فرسنا الله اندي منتك أو ممنيت السنو حديث حسد قالوا يقبل شوال لمسألة أن سوها بتام هنا هذا لم لمن حتى هنا بله هدن يتن لم يسوت أو يأكل الله بززون لم يأطاو علم سلال لو نوي هلو نقر. إذن رجل أتاه الله مالا وأتاه علما فهو يعمل بعلمه في ماله بغنزبو انتن يادر قال مالت نو. طيب ورجل أتاه الله علما للا سو دمو من عليه هو لتن يوم مالت نو بزو علم ستاو تمام ولم يؤته ما فيه مثل الذي يفعله ني المسطن الله غنزب بيسطن كذا كوندمي بلاي سرا نبر اسو مندنو يسراو مسجد اسرا اني ما جامع كبير اسرا نبر نو والله ثلاثه يتيم يقلب 300 يتيم يقلب الله غنزب بيسطن والله كسو بلا ادرغالو بلو كتمنيالو هلتم باند اجر يوطالو قولوا الله اكبر والله تكبير اسفل قواله نجر بمنيته بتشا ان بممنيت بتشا يا حفتامو بغنزب ارغو انتن اخيران ميغزا لك اندسو اني دومو بمنيته بتشا يسون اجر وستالو انديت يونال هي نجر الله تشرس لهونه نو يغباچو على ببلي بزي اين تمنيتاچو تاقالاچو والله انينجا والله بزي ميغن كون اجر انديت نو الله كريم نو الله بتقام هبتام نو شر نو رحيم نو غفور نو رئيف نو ودود نو انديت مسل جيتانو يالن والله سلازي اغيلي اندني علم الله غنسو غنزب الله اني غنزب يلنيم يتصدق نو اني غنزب ندسو بيسطاني والله اندسو سرا نبر بله بممنيته بتشا يقول فاجرهما واحد قالوا النبي عليه الصلاه والسلام يقول فهما في الاجر سواء قالوا ايش سنتونو ሁለት ሰዎች አንዱ ሀብታምና ዓለም ይصدቃል አንዱ ደግሞ علم ብቻ ነው ያለው በመመኘቱ ብቻ የሱን ደረጃ እሺ ሁለት ይቀራሉ ሁለቱ ምንድናቸው ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما አንዱ ደግሞ ሀብታም ነው ግን جاهل ነው ገንዘቡ እንዴት እንደሚያስገባው ግድ የለው በሐላል ማህራም مش ማፍ مشكله በዛም በዛም ያስገባል ገንዘብ كذا بحالا غنزبو سياسوطاو دومو الله بمياسقطا بيتشا ياسوطوال يقول ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يمنعه من حقه زكاه ياوطام لمن ياوطام جهل نو صدقه ياوطام لمن جهل سلهوني انا غنزبو زنبلو بغد يلهشنت انتن ياطفوال مالو لمنتاي لمن دنو علم سلهلهو نو غنزب كن عليه سنت هونو سوست اراتنياو گن فاندياو والله والله ان ارات فانديا انكون يتقملكو فانديا كو يتقمل اني اول گزي فانديا ابت منامن بيسسادب والله كسو بتاش ناتشو مكنياتون فانديا نا ابت يتقملكو باغراچن بگتر اسات ملكوشا يهونال او ببت ادل اسات يملكوسو ناتوچاچن بگتر يالو انا يي اراتنياو گن والله من دملو علاقم مندنو مسلاچو يقول ورجل سبحان الله ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما جاهلنا دهانا يا ريت جهلنته ايتو دهنته تشكمو سنه سرعه بيادرق طول نضر لا من عليه فهو يقول لو ان الله اتاني مثل ما اتى فلان اجل علمي لللو غنزب يسطو بغنزبو سيچاوت سيكربت منامن يالو اندسو غنزب يسطاي اسو مندنو يا ازا اديس ابا هيدو اراقي ويسكي ميتطاو اراني لندن انجي مندنو مارغو بيقانو امست سيتوچ بقا اغبا نبر اندغنا ويسكي لمن ويسكي نو كونياك منامن دزي مسلت كفتنياو ينجليز متط نو متطاو ينبركو نا وانجلو اياسامري اياسامري እንደዚህ እንደዚህ ያርግ ነበር እንጂ قرص بلندن بلتشي مسابة انتنو باريس بلتشي يتمرت قصيتوش اندزي بزينا يدركو اندي تدست نباري لال مناطي والله العذيب دها علمي اللوم سدبوتست والله يسوي السد بالكو علمي اللوم جهلنو سوبر جهلنو اش خلاص علمي اللوم مسكين لوالن جنزب مي اللوم دهانو اش مسكين لوالن لكن يتمنى جنزب بيسات أن الله نسكت أنا برمارة تكونو اندزي زنجر اندزي ونجر اندزي ونجر أدرق نبر يمي لوالي يه بمنيوتو بيتشا بتمنيتو بيتشا يا سو يو بجنزب يمتش أوتو سو علمي اللو هلتم عندنا تشوبون جلالو هلتم لكن ميقرمو يا سويو بغنزو يتدستنو زينا بيادرغم غنزب ست والله دلم بزينا يتدستنو بخمر يتدستنو ما بنتنو فلقون ونجل يادرغي راسون ياركانو يا سويو قن راسو ما لا ركام ولا من كالله ما التركم بتأمتي بتنيا كزي بمياز ولت بزوك زينا قرقواتشو حديث ونتينو حديثو لمن ودو عالهم السلاتشو سلامي قرمين يكونو يقرماتشو استي من أروا نبياتشن ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم يوم القيامة زور بلقون ما ياتشو سوصو شعلو لمن آياتشو سلم يكوطة بتعام سلم يكوطة الله سبحانه وتعالى ما ناتشو النزي سبحان الله ملك كذاب سوصتم كوي قرماتشو ملك كذاب ملك يوشال لمن يوشال أون ملك مالت نقولي ملك هون ندلو بريزيدنت من عمل سهون نجوس فلاج قرات يفلقون ميارجو نجوس الله سكمته يعني زوجنا يورك أكل البراس وتكمته نجوس بيجونكو بيجو بزيبت أتوار رجو ملكت بيسات دولار بقرو ميمت أبد سونو بيجو بتشا ملكت بيسات وين بعينه ملكت بيسات ما تسويش لقد لي تشلال نجوس كونه نجوس لمن يواشل عندي سؤال منه ما يواشل تقالو يمواشوا تقم لماغنيتنو نقصو جن راسو أتقمو جنزبوك بيجوا دللا إن الله سبحانه وتعالى هو الملك الله ملك هذا اللمدة ملك سلهونه أيواشم لمن يواش الله سبحانه وتعالى ملكه دمو يا الله هن كرسكونه يازو ملك هنو إندتي واش عليه هلا تانية يقول شيخ زاني شيخ مالت سمان أمت سبع مسامات زت أنا أمت يا درجة سو زينة دسي لوال بقى يغازلال كسيتو تشوكان رجال بقى وده زينة يتقال بل إذا زينة يا درجال شما قل لي هونو زينة يا درجال أرى الله سكوت تعبت والله آتم كوان يسلاس أمت يا أربع مس زينة يا درج سميتو نو يقفاف فابت شيط أنا الناد الدنيا تجعوه تبت تلاله يسمان أمت يسبع أمت ندزي شما قل لي هو نوغن انديت ودا زينا هداد يقرموا لكو الله يقرموا لكو كهولتهم بتعامل ميقرموا قل سو سينيانو يقول فقير متكبر هل لك زينو مسكو هنا قرسل عائل فقير ويتكبر على الله ويتكبر على الناس دهانو منم يمي اللاس يمي بلا يلوم تهتن يارقو سرافة اللقو يعني اسكم يالف اللات اندزي أسيالو يتسدب أنت يا لادرجة سرتو سو بهن تركونه لا تبي تنيانو دهانو أبدرن بيل عند سو مي أبدرو سو يلم أباي ما تفصلوا هني ولا تنيا تبي تنيانو إن الله من مارثونه هبتام تبي تنيا بهن بزو عن الدنكم مكناتهم هبتونه أنت تبي تنيا درجو كما قال في سورة الليل كلا إن الإنسان لا يطغى الرأه استغنى عند سوكو تقول ينورنا حبت سمتا تأبي تجمر على الله سبحانه وتعالى تمام؟ طيب إذن فقير متكبر الله سبحانه وتعالى بزوء قد عبت هالمالتنا إشي كذلك أطلب من الله والعجيب أن الحسد بطل تقال لك حسد وندم هون حسد قبزنا وندم هون تقال لك أتاكم وكونغري يقول واحد من العلماء عجبت من الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله عليه يعني يحسد جننت كويغر منيال عليه فتح فتحه كوي بتعم سوي مسات أو فتحه كوي بتعم يقدر ماله من دونه حاسدو حاسدو راسو لما قدر سيفلق براسو بحسادو نمي جمره عليه ونتو كنو بحسد يتبلى سو حسد يالو مجمرة راسو نمي قدلو انديت قدلال حساد راسوني قدلال أو راسوني قدلال لمن نقرأ شنو كقرآن لما تقال شنو آية راسون دمي قدلو الشي مدينة من دنو أندان دمالت لاني نو ملكتو مدينة 44 أندان مالت من مالت نو يسمى المالت نو الشي انقدي من دنو عجبت من الحسد ما أعدله أرى حسد اندي تجنانو فتهي سجئنو بدأ بصاحبه فقتله راسو حسدو بحسادو يجمرنا السني قد لالي الحسد يتألم دائما لأنه الحسد حسد يميادر القسو يتألم دائما لأنه يريد أن تزول النعمة من أخيه ولا يستطيع لما من دنو مستقع وحسد بون دمي اللو نعمة اندلك يفلقال قن أي تشلم على ما تشالو بتقام يكوشوالنا يازنال يهنو أدلم طيب كذا كتلو واليهود يهود نبياتشن يحسدو نبر نبياتشن بكل نقر بتقام ملو سوسلوهنو يهودوش بتقام يحسدو عشو نبر الله من على مسلاتشو يقول سبحانه وتعالى وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ نزاي هدوشكو كنان تسي قنانيو تروسو يمسلالو تقا لكن زور بلوسي هدوغن تآتا تشوني نكسالو تآت منكس يمن ملكتنا واندموش يبسي جدا للم يسمسات للم يألم ودد للم اندي تآت اندزي ستنكسكو يكوت عنو يمن نادنو للم اندي انا كنان تليت بلوسي هدو نزاي هدوش አታቸውን ይነክሳሉ አረ እናንተ ደሞ ምንድነው መሐመድ እኮ ብዙ ተከታዮች እኮ አገኘ አረ መልኩ እንዴት ነው ወበተው አረ እንዴት ነው በጣም ያሐስዳሉ እና እር ብለው ጣታቸው እንደሚነክሱ ነው የሚሆኑ ይላል ከዛ ቀጥሎ ምን አለ አመን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قل موتوا بغيظكم በዛ በተናደዳችሁና በተቆጣችሁት ባዘናችሁት ሙቱ ይግደላችሁ የነው አልኳችሁ እንግዲህ حسد أهوني الكوت جغنانا وحسدو راسونا ميقدلو بالبيتونا ميقدلو يالو يهنو الله اندزي بلوال قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور أندو شيخنا چنو كونو تقنيا من ناقر سوش بيشال النسونا ينقر من ناقرات شو أندو لاند شيخ من ألات شو شيخ ألات شو آو موتوا بغيظكم من مالتنا ألات شو من بلو ملسو مسلاتشو حمتل للكاموت مالتنو قالوت حمتل مالسي بتقرب بامر نعم جنو حمتل للكاموت مالتي زود ديلو مو أنت ليجي من حمتل من جنو بامر نيا تقنية أنا قاريو شالاتشو استي نقاروين يعني أنت ليجي قالوت موتوا بغيظكم مالت يعني شبلك بلهم موت بقى ار بلهم موت مالتنو اندزي مالتنو بامر نيا እንደዚህ ነው ማለት ነው ላ ሳቀ ልጁ አትሳቀ አለ እንደዚህ ነው አለ እር አው እር ማለት نعم ስለዚህ ለምን እንደሆነ የሚሞተው ሐሳድ ነው ሐሳድ ሐሰዱ ራሱ ባለቤቱን ነው የሚገለው الله ينجينا من هذا ثم هناك حسد جماعي አሁን ደሞ ኮመን የሆነው ሁላችን አብረን ሁላችን ባንድ ጊዜ ሐሰድ የምናደርገው አለ ወንድሞች በተለይ እህቶች لأتوشن الملكتنا وسيتوشن الملكتنا وهي نقر يعني الناس بيشاس يعني جماعة من ماتنا يا باتك على أتشن هلا أتشن يا تك أن حسد عليه سمن دنا وسلاكم يقول لأنه حسد جن أي قدا مالو حسد جماعي لكنه خفيف بتأم أز مسألة شو ما يقداو لأنه خفيف جدا بتام تنو لمن خفيف هنا لانه ميؤوس منه تسفى دكم يالنو دكم منو كنياتهم تسفى يلو اشي سمندنو وهو تمني النساء أن يكون لهن مثل الرجال. سيتوش ندون دوش ديهونو يمسمى تشو سميت حسد بلال من دنو سيتوش دوم ندزي لالون أو بتفترو لمسالة سيت وندوش سرتوي جبارلو وندوش ما شاء الله جهادي هدالو وندوش حج هدالو وندوش نقد ينقد بوتاه هدالو وندوش الرشا بوتاه هدالو وندوش لمسالة عند مسكر عند هودة سيتوش متاسبو وندوش ما توش يمتوسدو يمستولج هتوجن قماش نو عمساش يمتوسدو وندوش بزون تنبلت أثلا شو وندوش علم لمن بلتون بلو يعني ما السبات شو حسد نو جن خفيف نو لمن مسألات شو لك أي رد سلم ما يتشلو تصفى تقرط أبت نقر سلو هنا بزون تن عدل لمالي ولذلك بيجاتشني على شو آية سيتوشني تكسال الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما إن أنت سيتوش الله ستأتشو نقر إزاتشو زمال إرفو مكناتهم لسيتوش ستأتشو الله سبحانه وتعالى يراساتشو السنة من ملكة نقر اللي لو أندوش ستأتشو دمو الله نو أكفا فاينا إرفو زمبلاتشو إلال إيه نقر يوردو مسلاتشو عندك أن عند السيت متأتشنا لنبياتشن تناقرش يقول لك بس يتوش بهولن بهون بعندن سيتوش يعني أين تحساب إن دال للتوكنو وده نبياتش ما متأشنا منها ليش يا رسول الله على تشاتشو نعم الرجال يغزو وده جهاد في سبيل الله يدو بتقرنة كافلنا كزامة تثمركو يتمركو يتمركو نجاروش بزو بارياوش بزو جنزب بزو ورك بزو يتقر مساريا بزو حبتي زي ما تقالو إن ياجن ودت أورنت لما هي دال تفك أدا لنم تلانج كذا كتلا ولا نصف الميراث وند متشين ملو ورشة سيوصلو إن ياجن قماش نوستلن بلا بقى درد درج لجوش يعني ون بزو درد درجنا يهشين آية ورد شواتنا فأنزل الله هذه الآية من عليه ولا تتمنوا الله ست أو نجر لاندسو نعمون أيتك ندزين لمن بلاتشو بحسد النات انتنات ولو للرجال نصيب وللنساء نصيب سمتاتشوال ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم لبعض على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا أن الله سبحانه وتعالى يسراتشو تنقر ستاتشو قن يوندنا يسيت نقر لن يتوت بزنتن عيناتشو دم أي ملا من دزي مالتنا كذا قتلوا قل ما تشرش من عليه إن الله كان بكل شيء عليما لمن دنو وندش دزي تسد طوال إن يال تسد أنم يوم تلو الله كو أواك يكونوا أوكو بحكمه بشلوتاو فتاري سلهونة السوس لهونة سران لن يامن سد طوال إن أنت من سد طوال إيش بلا شو تقبلوا مكناتهم لتكأيرو ثم ما تشلو تلك ترارانو هنا جر طيب كذا قتلوا من إلى الله سبحانه وتعالى ثلاثة ستة آية من إلى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا إني الزهب قوم الشالنيا المكناتهم بسفيو إن دقلت أو قزي ما قمت على البنية إن آية إن قدي بسلاسة ولتنيو آية قومنا الزهبية ملكة دركتنا لم يمت أو سامنت سنيو كزهن جمرالن إذن ولكل جعلنا موالي مبالو كزهن جمرالن الزيلا يقوم الله تفسيرو إياكي كالاتشو بتفسيرو تتأيي كالاتشو كماري كالاتش أمرالاتشو الله كحسننا الله نجا يوتان الله يرزق أن يزن انتن بالنادر بتقام كونجنو لاندسو هبتام كدرقو دمو حسننا كمارق يا الله مبريان كواكوا لن يمسد أن إنكوا أنت باريانه مالتو الله دس يلوال بات أم دس يلوال من إلال لا تسألن بني آدم فسل الله الذي أبوابه لا تحجبوا الله يغضب وبني آدم حين يسأل يغضب أنصار ناتشو كو الله هنا يسو لج بتعام أنصار ناتشو الله لمن التأيك كن يم هل جزية ستأين لمن التلم بلو يقتل يسو لجس هل تجزية ستأين كله يقتل هل تجزية بتشا ستأين بلو سوستنيا ممكن والله تفي ستال من دنانتي عندي كبهرنا ما مت أو جنزبو ببيته جنزبي بكلا لانه عندي بجربة جنزبي بكلا ويس هوري جرب أنت ملتوال بلو نمين ناقر الله قل لمن التأيك كن يم بلو أنت نيلال نا لا تسألن بني آدم فسل الذي أبوابه لا تعجبه يسول جات لمن عليه بالرتش يما يزق الله لمن أتيكم الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب أنصرنا شهولتهم سلزي تفسير زي لاسكم ونا مايكل ستاتشو دمو تنش أزكاز زواهستي لك أكبتنا نتأتا كذا قطر إن شاء الله هنا يخونا البهار ما يكفري والله أعلم. قال بتأمي أسفل قال حسدنا بتملكته للام للام يتتك أصفتنا قروش بمولو سبحان الله إنيا سميوش بتشاك هون القرآن حجة لك أو عليك القرآن نجي ويمكن تقون هنا يكراكر لهال ويم يكراكر بهال نعم يسويو يقول تمرو من نجر اليازم من نجرم بالقرآن يسرى ونجر يلم بلو يعني ينتن أنصار لهون الشلال ويم ينت أبقى هونو يا ربي ارحمه لأنه قرأ في قرآن ترجمه بني مسرى بلو دمون لكراكر اللي هون إن شاء الله كهول التم عندنا ونا عندنا ونفرلقوم عندنا ونفرلقوم سلزي وندموش إنه توش كنيجا كني بحالة اللو استمرى متو ما يكبر ركبين ترونو دني الزهلا إنجليه أسكم الله إن شاء الله مشتول والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما يكفري.